قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وبعد. فمع برنامج الأحكام الفقهية في سؤال وجواب، وبين يدي هذا البرنامج أبتدئ بشكر الله سبحانه وتعالى وتوفيقه على ما من به علينا من هذا الأمر وتوفيقه لنا في ما من به علينا من العلم والتعلم. وثانيا أشكر الله سبحانه وتعالى ثم أشكر فضيلة الشيخ مصطفى بن العدوي حفظه الله تعالى يعني على ما يبذل من جهد في تعليمنا وتعليم الإخوة جزاهم الله خيرا. ثم أثلث ذلك بشكر أخينا عمرو حفظه الله تعالى إذ هو سن أول من سن هذا الأمر ونحن له فيه تبع. نعم فجزاه الله تعالى عنا خيرا. ثم بين يدي يعني أو نبتدئ في هذا البرنامج بعد النكاح، وهو ما يترتب فيه كثيرا يرتبه العلماء في كتبهم بعد النكاح الطلاق، فمع بعض أحكام الطلاق فيما يسره الله عز وجل علينا فيه. يعني نبتدئ بسؤال فضيلة الشيخ حفظه الله تعالى عن معنى الطلاق وورود بعض الأدلة في النهي عنه وما حكمه جزاه الله تعالى عنا خيرا. وإياك وبارك فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فكما تفضلت يلزمنا أن نكثر من حمد الله ومن شكره، فنعمه لا تحصى وآلاؤه لا تعد، والشكر مؤذن بزيادة النعم ونمائها، فإنه مؤذن بدفع النقم وزوالها. قال تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم، وقال سبحانه ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. ولا تفوتنا الصلاة والسلام على البشير النذير محمد بن عبد الله عليه أفضل صلاة وأتم تسليم، امتثالا لأمر الله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ورغبة في الأجر والثواب، إذ النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى عليه واحدة صلى الله عليه عشرة. ثم الشكر موصول لإخواني ولأخي الشيخ عمرو بن عبد البديع، الشيخ حسان بن عبد الرحيم وسير إخواننا حفظهم الله تعالى على ما اقترحوا من هذا المجلس العلمي الفقهي. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. واسمح لي يا شيخ حسان أن أطرح، يعني لا أقول أنها حقيقة ولكن من باب الدعابة الجائزة، لا تظن أن الشيخ عمرو ورطك كما ورطت عائشة رضي الله عنها حفصة لما قال النبي عليه السلام مر أبا بكر فليصلي بالناس، قالت حفصة قالت عائشة يا حفصة قولي لرسول الله يأمر عمر أن يصلي بالناس، إن أبا بكر رجل أسيف إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء. هي ما أرادت ظاهر الخبر، إنما أرادت أن لا يتشائم الناس بأبي بكر بعد وفاة رسول الله، فأرادت أن تصدر عمر بن الخطاب. فلا تظن بأخيك عمر أنه أخذ النكاح كي يحبه الناس وورطك أنت في الطلاق. النسوة يكرهن اسم الطلاق. لكن عموما الحمد لله، كما قال سلمان رضي الله عنه لما قال له اليهودي ما ترك نبيكم شيئا إلا بين فيه أمرا، قال أجل لقد علمنا كل شيء حتى آداب قضاء الحاجة، علمنا وذكر آداب قضاء الحاجة رضي الله تعالى عنه. فقل بالله التوفيق، كما أننا نثاب إن شاء الله إذا تعلمنا فقه النكاح إن شاء الله نثاب أيضا إذا تعلمنا فقه الطلاق، لأن الذي حسن على الزواج ورغبنا فيه هو الذي قال أيضا وإن يتفرق يغني الله كل من سعته. فالطلاق إحدى صور المفارقات الزوجية، يعني الزوجان يتزوجان بعقد نكاح، بعد هذا العقد المعاشرة تدوم بالمعروف والحمد لله، بعد ذلك قد تسوء المعاشرة، فهناك أنواع من المفارقات. هناك فسخ، القاضي يجبر يفسخ الطلاق دون رجوع إلى الزوج. هناك خلع، المرأة تفتدي نفسها. هناك طلاق، هناك فراق نشأ عن الملاعنة، فراق نشأ عن الردة، امرأة ارتدت خلاص فصل عقد الزوجية، رجل ارتد وانفصل عقد. هناك على هناك كما هو معلوم أنواع من المفارقات الزوجية، ومما نفخر به في ديننا كمسلمين، أولا نفخر بأننا امتثلنا أمر الله، فإذا أمرنا الله بأي أمر سمعنا وأطعنا لله، فهذا ابتداء نشكر الله إذ وفقنا لامتثال أمره. فلما أباح الله لنا أمورا وأبحناها، وحرم علينا أشياء فحرمناها، حمدنا الله على التوفيق لهذا. فالله سبحانه وتعالى أباح فيما أباح الطلاق، إذا ساءت المعاشرة بين الزوجين شرع لهما أن يتفرقا، شرع لهما أن يتفرقا. فهب أن وهذا من محاسن ديننا، صدق الله إذ قال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ومن هدايته التي هي أقوم في باب التزوج والزواج والمفارقة هدايته لنا في الطلاق. فهب أنك تزوجت يا شيخ حسان، لا حشاك أنت لا تغضب علينا زوجته، هب أن رجلا تزوج امرأة، رجلا تزوج امرأة والخصال مختلف، خصاله اختلفت عن خصالها. ونوجه هذا الكلام للنصارى الذين يجعلونها مذمة وهي في الحقيقة منقبة عظيمة لنا. رجل تزوج امرأة تربت في بيت ولها أخلاق، وتربى في بيت هو وله أخلاق، أو جبل هو على أخلاق، جبلت هي على أخلاق، وجد أنه سيء المعاشرة، أو وجدت أنها خائنة سيئة المعاشرة، هل يبقى طيلة حياته إلى أن يموت مع هذه المرأة التعيسة صاحبة المشاكل، أو هل تبقى هي مع الرجل البئيس المؤذي طيلة حياتها؟ إن ديننا قال تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج، أجعل عليكم في الدين من حرج. فشرع الطلاق، شرع الطلاق، لأنه إن كان في الأصل نحن نسعى للإصلاح، لكن إذا لم يقدر الله إصلاحا، إذا لم يقدر الله إصلاحا، فإذا كان سؤالك عن قوله تعالى عفوا عن الطلاق ومشروعيته، فالطلاق مشروع لقول الله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقهن لعدتهن، أبيح الطلاق. ولكن هل هذه الإباحة مطلقة أم إباحة مع شيء من الكراهية؟ إذا لم يكن ثم سبب فما شيء من الكراهية، أولا لأن الله قال والصلح خير، ثانيا لأن النبي قال إن عرش إبليس على الماء وإنه يرسل سرايا فيفتنون الناس فأعظمهم فتنة، فيأتي أحدهم يقول ما تركت حتى فعل كذا وكذا، يقول ما يوشك أن يطلح، يقول ما تركت حتى فرقت بينه وبين امرأتي، ويقول أنت إذا الطلاق يسعد الشيطان إذن يذم أيضا من هذا الباب. ثم إن الطلاق فيه كسر لخاطر المرأة، كسرها طلاقها، ثم إن الطلاق يؤدي إلى مشاكل أحيانا بين العائلات. لكن إحنا إذا قلنا أن الطلاق مشروع فبننظر إلى مصلحة ومفسدة، فإذا غلبت المصلحة المفسدة ولم يستطع الزوجان إقامة حدود الله فحينئذ نتدخل لتخفيف المفسدة. هب أن زوجا إذا استمر مع زوجته سيقتلها من شدة كراهيته لها، أو أنها ستزني إذا عاشت مع هذا الرجل لبغضها له، حينئذ نقدر المصالح والمفاسد. فالطلاق مشروع، وإن كان الأولى كراهيته لعدمه إذا لم يكن هناك سبب داع إليه. أما حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق فضعيف، حديث الطلاق يهتز له عرش الرحمن ضعيف، حديث لعن الله الزواقين والزواقات ضعيف، والله أعلم. أسف أطلت عليك. الله يبارك فيك يا شيخنا. بعد أن عرفنا معنى الطلاق وحكمه في شريعة الإسلام، ما عرفنا معنى الطلاق. نعم عرف أنت معنى الطلاق يا شيخنا. أنت عرفت أنت لا عندك هذا. نعم الطلاق هو الإرسال والإطلاق بعد قيد. نعم. ضد يعني كان مسكها بحبل كده مثلا. نعم. مثلا. نعم. وأطلقها. نعم. أروح. نعم. فكها يعني من ال يعني كان هي أسيرة، الزوجة أسيرة عند الزوج كما ورد في الحديث على إغماض إنهن عوان عندكم، أي أسارة عندكم. نعم. طيب يترتب على هذا التعريف شيخنا ممكن سؤال تحت هذا التعريف، الطلاق هو الإطلاق والإرسال، طب رجل طلق امرأته، أنت ستدخل في مرحلة ستقفز قفزة بعيدة، يعني طلق في العدة الأمر طيب. كن ربانيا. طيب أبدأ بما ورد في كتاب الله عز وجل بعض الآيات الواردة في فهمها، ومعلوم أن الطلاق عندنا يعني كما نعلم في الأحكام ثلاثا، فما معنى قول الله سبحانه وتعالى الطلاق مرتان؟ الطلاق الذي تباح بعده الرجعة تطليقتان، الطلاق المسموح لك به أن تراجع بعده مرتان. إذا قلت لزوجتك أنت طالق، هذه تسمى تطليقة رجعية إذا كانت الزوجة مدخولا بها، لأن هناك فارق بين طلاق المرأة التي لم يدخل بها وطلاق المرأة التي دخل بها. فإذا قال للمرأة التي لم يدخل بها أنت طالق، وكاتب الكتاب فقط باللهجة المصرية، فتكون تطليقة تسمى بينونة، بانت انفصلت، بينونة صغرى، لأنه يجوز لها أن يرجع إليها لكن بعقد جديد ومهر جديد وولي وشهود، وليس عليها عد. واضح يا شيخ حسان؟ قال المرأة المعقود عليها أنت طالق بمجرد كتب الكتاب بدون بناء، في الحال انفصلت منه، ويجوز في نفس اللحظة لشخص آخر أن يتقدم لخطبتها والزواج بها، فتسمى هذه تطليقة بائنة لكن بينونة صغرى، لأنه يرجع يصح بعدها الرجوع بعقد جديد، صداق جديد، ولي وشهود والموافقة. فهذا نوع. إذا كانت المرأة مدخول بها الدخل المعروف عندنا وقال أنت طالق، تسمى تطليقة رجعية لأنه يحل له أن يرجع إليها، فتبقى كزوجة، ما زالت تسمى زوجة طيلة مدة عدتها التي ثلاثة قرون كما سيأتي في العدة. فإن لم يراجع في المدة بانت منه انفصلت، وتسمى بينونة صغرى، لا تحل له إلا بعقد جديد وصداق جديد ولي وشهود وموافقتها. فالطلاق المسموح به عندنا تطليقتان. إذا قلت المرأة أنت طالق وراجعتها، ثم قلت لها أنت طالق وراجعتها، هذا المسموح لك. إذا قلت لها بعد ذلك أنت طالق، طلقت، لا تحل لك. هذا المعنى. نعم. مجالس مختلفة. سيأتي بتفصيل إن شاء الله. نعم. شيخ سمحت قلت مثلا مشروعية الطلاق على الأمة قبل أمة النبي عليه الصلاة والسلام، هل كان هناك طلاق في الأمم من قبلنا؟ وإن لم نجد صراحة لكن عندنا ما يفيد ذلك، قال إبراهيم لإسماعيل غير عتبة بابك، في الأثر عن ابن عباس في البخاري، غير عتبة بابك. نعم. شاء شيخنا أيضا الورد في كتاب الله سبحانه وتعالى قوله تعالى فطلقوهن لعدتهن، ويترتب عليه معنى الطلاق البدعي والطلاق السني وتفصيل هذا بارك الله فيك. ما يعني ما معنى قوله تعالى فطلقوهن لعدتهن؟ أحسنت، لكن سكوتي لشيء في نفسي أن البدايات ينبغي أن تكون تدريجية، لكن أنت متعود على القفز السريع، لكن لا بأس. قوله تعالى فطلقوهن لعدتهن، أي فطلقوهن مستقبلات عدتهن، أي مستقبلات الحيضة، أي طلقوهن في طهر لم تجامعهن فيه. فالمرأة تعتد بثلاث حيضات أو ثلاث أطهار، وعلى الأظهر لهذه الآية أن القرء هو الحيض. طلقوهن لعدتهن، لا يصح لنا أن نطلق المرأة في الحيض، لا يصح أن نطلق المرأة أثناء حيضتها، سنطلقها في طهر. فإذا طلقت في الطهر فهي مستقبلة لماذا؟ للحيض. فطلقوهن لعدتهن، طلقوهن في الطهر مستقبلات عدتهن، هذا المعنى. يعني حتى لا تطول العدة أم تأطول عليها؟ لا لا لا، طلقوهن لعدتهن حث على الطلاق في طهر، حث على الطلاق في طهر. إن حدث وطلقها في الحيض أو في طهر جمعها فيه، متعود على القفز، لكن نوضح أن هذه المسألة أهم مسألة في مسائل الطلاق في هذا الزمن الذي نعيشه الآن، أو من أهم المسائل في هذا الباب. أقول بالله تعالى التوفيق، وإن كنت أعرف أنني بقولي سأخالف لجان كثيرة من لجان الفتاوى في عدة دول، لكن الحمد لله أن معنى الدليل ثم معنى الأئمة الأربعة الفقهاء. الله يبارك فيه. لا يسن ويكره ويمنع أن يطلق الرجل زوجته في حيض، لأن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فأتى أبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض، فتغيظ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ واشتد عليه النبي مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر، ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك. في رواية مره فليمسكها ثم يتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثقة يعني طهران. فأخذ العلماء من ذلك أننا لا نطلق المرأة في طهر في حيض في حيض أو في طهر جمعناها فيه، لكن هب أن شخصا خالف السنة وقال للمرأة في الحيض أنت طالق، خالف السنة، لكن الجزئية هنا هل طلاق يقع أو لا يقع؟ واضح؟ خالف السنة، هل طلاق يقع أو لا يقع؟ ذهب جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة ومذاهبهم الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الطلاق واقع وإن خلف السنة. لماذا؟ قالوا لأن النبي قال مره فليراجعها، ولا مراجعة إلا بعد طلاق، فهذا أشد حجج الجمهور. ثانيا أن ابن عمر سئل قال أحسبت عليك تطليق؟ قال أفما أفرأيت إن عجز والتحمق؟ وفي رواية صريحة أن عند الطيالسي حسبت علي بتطليق. فهذه حجج من؟ الجمهور القائلين بأن هذه التطليقة في الحيض تقع. جاءت بعد الصدر الأول والصدر الثاني والصدر الثالث وعدة قرون فتاوى لابن تيمية رحمه الله وقبله ابن حزم فيما نقل عنه في بعض الطرق أن طلاق الحائض لا يقع. لماذا لا يقع طلاق الحائض يا قوم؟ لماذا لا يقع طلاق الحائض؟ قالوا إن طلاق الحائض لا يقع للآتي ذكره، لأنه خلاف السنة، خلاف السنة، وأي عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، كذا قال. فقيل لهم الذي قال لامرأتي أنت عليك ظهر أم أصاب السنة أو خالفها؟ خالف. يلزم بتوابع ذلك من كفارة الظهار أو لا يلزم؟ يلزم. فليس كل من خالف السنة يترك بلا عقاب، وعوقب بأن عليه كفارة الظهار، وهذا عوقب بالتطليق. ما دليلكم الآخر؟ أوردوا أثرا في الحقيقة أثر مبتور، ولو تكلم متكلم في الذين قالوا هذا الرأي لكان لكلامه أثر شديد في الطعن فيهم، لكن لأنهم أئمة نلتمس المعاذير. ورد أن ابن عمر احتج بأن ابن عمر سئل عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض أيعتد بتلك؟ قال لا يعتد بتلك. فقالوا هذا ابن عمر قال لا يعتد بتلك وهو صاحب القصة. قلنا لهم هذا الكلام يحتاج إلى مراجعة، وجهها أنكم رويتم الأثر مبتورا، والأثر عند ابن أبي شيبة في المصنف عفوا مطولا موضحا وتحت باب الأقراء. سئل ابن عمر عن الرجل يطلق المرأة في الحيض أيعتد بتلك الحيضة أو لا يعتد بتلك الحيضة؟ هم حذفوا كلمة الحيضة وقدروها مضمرة التطليقة، أيعتد بتلك الحيضة؟ قال لا يعتد بتلك الحيضة. في باب الأقراء ليس في باب الطلاق، احتساب الطلاق من عدمه، إنما احتساب القرء من عدمه. سقطت، لكن أنا مش أقول حذفوها، عياذا بالله، هم أئمة. بس الكلام ده كيف يعني؟ مر على القرون وسقطت هذه الكلمة. ثالثا استدلوا برواية من طريق أبي الزبير عن ابن عمر أن النبي أنه لم يره شيئا. زيادة لم يره شيئا، جمهور الرواة عن ابن عمر من أصحابه، يعني احنا عندنا من الناحية الحديثية أمر مهم، أصحاب الراوي أعربهم غيرهم. عندنا أصحاب ابن عمر، عندنا مالك، عفوا، عندنا نافع، عندنا سالم، عندنا عبيد الله بن عمر العمري، عندنا عبد الله بن دينار، أمم رووا الحديث مخالفين لأبي الزبير، لم يذكروا فيها هذه اللفظة، ولذلك حكم عليها جمهور المحدثين بالنكارة التي لم يرها شيئا. والذين صححوها وجهوها أيضا، قال لم يرها شيئا مصيبا للسنة. هذه هي الفيصل. إخواننا الموجودون الآن في كثير من البلاد في الفتية، كلام ابن تيمية سريع القبول وسريع التداول لدى الناس، كلام تيمية وكلام ابن القيم، فيقول في المسألة وجهان. حرر القول في المسألة، أنت ترجع المرأة لزوجها يزنيان، المرأة إذا طلقت ثلاث تطليقات صراحة، أنت طالق ومر ورجعها، وأنت طالق ورجعها، وأنت طالق ورجعها، تكرمه، يعني أنت تكرم الآن المخالف للسنة وتعاقب الملتزم بالسنة. يعني أنت في باب التعزيرات الآن، أما رجل يلتزم السنة ويقول للزوجة في طهر لم يجمع فيه أن تطالق. ثلاث مرات تقول له وقع الطلاق، والذي يقول لها مخالفا السنة كل يوم يقول لها أن تطالق وهي في الحيض ويطلق 20-30، أنت أكرمت المخالف للسنة، تسلمتك ما عليكش أي تطليقة من حيث العقلية، وقلت للملتزم بالسنة لا زوجتك مفصولة منك. فلا هي من باب التعذيرات سائغة، ولا هي من باب النقليات ثابتة. هذا وبالله التوفيق. الله يحفظك. هل يلحق النفاس بالحيض يا شيخ؟ الحيض حكم النفاس سواء بسواء. طيب إذا طلق حاملا وهي استبان الحمل؟ إذا طلق حاملا قد استبان حملها فهو طلق سنة وواقع. نعم. الله يبارك فيك. نعم. ابن قدامة نقل عن عبد البر وعن عبد المنذر أنه في قول عامة وادي جليل أن طلاق البدع يقع ما خلف بذلك الأولين. أخوكم محمد الغنام يقول نقل من؟ ابن قدامة في المغني. ابن قدامة في المغني عن ابن المنذر وابن عبد البر وابن عبد البر في كتابهما الإجماع أن في قول عامة أهل العلم أن طلاق البدع يقع لم يخالف في قول عامة أهل العلم أن طلاق البدع يقع ما خلف في ذلك إلا ابن علي، يعني من المتقدمين، أما المتأخرون فكما ترى يعني. نعم. تفضل. رجل طلق زوجته قبل الدخول بها ولم يعلم أهلها، ثم دخل بها وحدث بينهما جماع، ماذا يفعل؟ الحمد لله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، سؤاله أيضا متداول. رجل عقد على امرأة وبعد ذلك قال لها أنت طالق قبل البناء، فيفترض أنها بانت منه ولا تحل له إلا بعقد جديد وصداق جديد وولي وشهود وموافقة، ولها نصف الصداق الأول إلا إذا عفت. ولكنه رجع كأنهما قال شيئا، دخل بها ما قال كأنهما قال شيئا، دخل بها وأنجبت أطفالا، أنجبت أطفالا، وبعد مدة قال لها أنت طالق ورجعها، وبعد مدة قال لها أنت طالق، فأصبحت ثلاث تطليقات. لكن ذهب للشيخ فقال له الشيخ أصلا أنت معشت كلها معها في الحرام، ونبدأ من الآن، نبدأ من ماذا؟ لأنك محسوبة عليك واحدة الأولى فقط والثاني أنت عايش في الحرام، فما السؤال في ذلك؟ فنحن عندنا هنا اتجاهان في الفتوى. إذا قلت له أنه كان يجب عليك أن تعقد عقدا جديدا، وهذا الصحيح كان يجب عليه ذلك، وبولي وشهود وموافقته، لكنك ما فعلت، إذن معيشتك في حرام والأولاد أولاد زنا. أو أقول له أنت معذور بجهلك، وعندنا العذر بالجهل في العقيدة هو أشد من العذر بالجهل في الأحكام، أنت معذور بجهلك وسنحسب أنك أنها زوجة لك والأولاد أولاد حلال، لكن نكاح شبه أولاد حلال ويرثونك وترثهم، ولكن عليك ثلاث تطليقات ففارق. فنحن بين خيرين، إما أن نعذره بالجهل، وإما أن نحسب أن الأولاد أولاد زنا والمعيشة كانت في زنا. فإذا قلنا أن المعيشة كانت في الحرام وأفتيناه أن يرجع إليها ثانية، سنعيش في مزيد من الحرام مرتين أو ثلاثة. فالأحب في هذه المسألة في الاتجاه والله أعلم أنه يعذر بالجهل، وعندنا عذر بالجهل عشرات الأدلة على العذر بالجهل في الأصول فضلا عن الفروع، ونلزمه بتوابع ما حدث. والله أعلم. نعم. إذا لم يستنفذ الثلاث طلقات، يعني طلقها في العقد قبل الدخول وبعد الدخول طلق مرة واحدة، أو لم يطلق وأخبر بذلك، يفسق بينهما؟ يعني لو أعلم أولياء المرأة شو مرة أو مرتين لا خلاص يصح الوضع، لكن محسوب عليه تطليقتين. لكن في وقت شيخنا في سؤال يعني تسع شوية، هو مسألة إذا طلقها مرتين ثم بانت منه وتزوجها آخر. لا مسألة مش سؤال واسع شوية، مسألة اسمها مسألة الهدم. نعم. مسألة الهدم. المسألة الهدم صفتها يعني إذا المرأة الآن طلقت ثلاث تطليقات وتزوجت آخر. نعم. دخل بها وبعدين طلقها الآخر. أو اثنين طلقة واثنين. لا متكلم طلقها الآخر. الزواج الجديد سيهدم الثلاث تطليقات وتنشئ إذا رجعت للزوج الأول ثلاث تطليقات جدد. طيب نقول حينئذ طيب هب أن الرجل الأول طلقها مرتين فقط فتزوجت وبعدين طلقها ورجعت للأول، هل تحسب الاثنتين أو أن الزواج الجديد يهدم التطليقتين؟ تلك مسألة يسمى العلماء مسألة الهدم. والأظهر أنه كما أن الطلاق هدمت، أن الزواج بالأجنبي هدم ثلاث تطليقات، فقدرته على هدم التطليقتين من باب أولى. والله أعلم بهذا القدر نستدعى اختماش. جزاكم الله خيرا، جزاكم الله تعالى خيرا على استماعكم. وفي نهاية هذا اللقاء اليوم أشكر الله سبحانه وتعالى، ثم أشكر فضيلة الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله تعالى، ثم أشكر إخواني على حسن استماعهم، وصل اللهم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ حسان وحفظك الله، ونسأل الله أن يزيدك سدادا وتوفيقا وأن يبارك فيك وفي أهل بيتك وذريتك والسامعين جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.